عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسئلة المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا المجلس الماضي توقفنا عند باب فرائض الصلاة، حيث قال رحمه الله: باب فرائض الصلاة. قال الناظم رحمه الله: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. إذن ستكلم لنا في هذه الترجمة عن 5 أشياء: الفرائض للصلاة أي الأركان، والسنن والفضائل أي المندوبات والمستحبات، والمكروهات الرابع، والخامس المبطلات. فبدأ بالشق أو الجزء أو الأمر الأول من هذه الخمسة، فقال: فرائض الصلاة 12، فنية بقلبه معتبرة، ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، ثم قيام فيهما إن تستطع، طبعا في أخطاء في هذه طبعا، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، ثم الركوع والسجود فعلما ورفعه من كل ركن منهما، والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل، واختم بتسليمين بأل كي تمتثل. فرائض الصلاة فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة أي مفروضة، والفرض هو القطع في اللغة، ويريدون به المالكية رحمه الله يريدون به ما يقابل الركن عند غيرهم، فهو شطر الشيء الذي لا يصح إلا به، فهو داخل الماهية بخلاف الشرط وخارج الماهية. فرائض الصلاة 12، هكذا قال الناظم رحمه الله، والمشهور أنها 14 فريضة، ولعله ترك الترتيب، وأيضا القيام لعله عده واحدا، وبعضهم يعده ركنين، قيام لتكبيرة الإحرام يختلف عن التكبير عن القيام للفاتحة، بعضهم يعد كل واحد منهما فريضة مستقلة، والأمر سهل في هذا. قال: فنية بقلبه معتبرة، كأن الفاء هنا فاء الفصيح، يعني إذا علمت ذلك فاعلم أن الفريضة الأولى هي النية، والنية يعدها المالكية رحمه الله ركنا أو فريضة، وبعضهم يعدها شرطا، والأمر قريب إن شاء الله. فالنية أصلها نوية، ثم أضغمت الواو في الياء لأنها من نوى، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء. نية يعني القصد بقلبي معتبر. النية لا بد منها في الصلاة بإجماع، فلو افترضنا مثلا أن شخصا أخذه، يعني كان مثلا من عادته أنه يمشي وهو نائم وما إلى ذلك، فصلى على هذه الحال فلا تصح، وكذلك صلاة المجنون لا تصح، وصلاة الصبي غير المميز لا تصح، لأنه ليس هناك نية معتبرة. وأشار في قوله بقلبه إلى أنها لا بد أن تكون، أن النية أصلها في القلب، هذا هو المذهب المالكي، نية في القلب. وأن خليل قال: والتلفظ بها واسع، يقولون لا سيما الموسوس، لكن الأظهر أن السنة أنه لا ينطق بالنية، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما أعلم شيء فيه تلفظ بالنية، ولا بد أن تكون نية معتبرة موافقة للشريعة، مثلا ينوي الفرض إذا كان فرضا، وينوي النفل إذا كان نفلا، وهكذا على تفاصيل مذكورة عند الفقهاء. ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، يعني لكل المصلين، لأن المصلين ثلاث: فذ ومأموم وإمام. فذ يعني منفرد، وإذا كان في جماعة لأن الشخص إما أن يصلي وحده وإما أن يصلي مع غيره، فإن كان وحده فهو الفذ، وإن كان مع غيره فإما أن يكون إماما وإما أن يكون مأموما، فالمصلون لا يخرجون عن هذه ثلاثة الأقسام، والمسبوق داخل فيها باعتبار أنه في أول صلاته مأموم وفي آخرها فذ. فتكبيرة الإحرام فرض للجميع، لا يحملها أحد عن أحد، لا يحملها إمام عن مأموم فضلا عن الفذ، ولهذا من تركها فهو لم يدخل في الصلاة أصلا. ويتعين كما قال خليل إنما يجزئ الله أكبر، يعني لابد يتعين فيها هذا اللفظ عند المالكية وغيرهم، لابد الله أكبر، خلافا لبعض أهل العلم الذين جوزوا إتيان بما يفيد التعظيم، حتى لو قلت الله عظيم أو كذا هذا لا يجزئ. والظاهر الحديث الذي فيه تحليلها تحريمها التكبير أنه محصور، لأن تعريف الطرفين يشعر بالحصر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض أحاديث من لم يحسن صلاته وأنه أمره بالتكبير، نص على التكبير. ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد. فريضة الثالثة قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا في حق الإمام والمنفرد واضح، وأما في حق الفذ المأموم عفوا فإنها ليست فريضة، لأن الإمامة يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، وهذه الفريضة يعني من الفرائض. الأصل أن الإمام لا يحمل الفرائض عن المأموم إلا هذه الفريضة يحملها عنه. فالمأموم سواء في السرية أو في الجهرية إذا لم يقرأ المأموم في السرية، فإن المعروف في المذاهب أن في عند الجمهور أن صلاته صحيحة حتى في السرية فضلا عن الجهرية. وهم يرون الجمهور أصلا يرون أنه لا يقرأ في الجهرية أصلا، لا يشرع له ذلك، خلافا للشافعية الذين يجيبونها في الجهرية فضلا عن السرية. طيب للفذ والخلاف في هذه المسألة مشهور ومعروف. طيب عشان كذا ولهذا قال على الإمام وحده والفرد، أي يفهم من ذلك أن المأموم لا قراءة عليه لا بالحمد حتى بالحمد فضلا عن غيره. ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد. وقد اختلف المالكية رحمهم الله هل قراءة الفاتحة ركن في يعني فريضة في كل ركعة أم في أكثر ركعات أم نصفها أم ولو ركعة، أقوال في المذهب. والأحوط لا يدعها في كل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يحسن صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قد جاء في بعض الروايات أنه ذكر له الحمد القراءة الفاتحة في بعض الروايات، وإلا في الروايات الأشهر فيها مقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال رحمه الله الرابع قال ثم قيام فيهما إن تستطيع ثم استناد أو جلوس فاضطجع. قال القيام إن استطاعه الإنسان فريضة في فرائض الصلوات إجماع باتفاق، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين كما صحيح البخاري صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فلا على جنب. ولهذا قال هنا إن تستطع ثم إن لم تستطع استناد أو جلوس، يعني تخير بين أن تقوم مستندا أو أن تجلس غير مستند. فإن عجزت عن القيام باستناد والجلوس حينئذ فاضطجع، كما جاء في الحديث آنف الذكر. فإن جلس مع القدرة على القيام بطل الصلاة حتى في فرائض الكفاية، حتى في الفرائض الكفائية مثل صلاة الجنازة لا يجوز الجلوس مع القدرة على القيام، والله أعلم كذا يقولون. ثم الركوع والسجود فعلما ورفعه من كل ركن فيه من فرائض. أيضا الركوع والسجود هما فريضتان أي ركنان بالإجماع لقوله تعالى أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن قاعدا ثم اجلس حتى ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فعلم ذلك فعلما هذا مقلوب عن نون التوكيد الخفيفة، ورفعه من كل ركن منهما أي الرفع من الركوع وهو القيام الذي بين الركوع والسجود، هذا أيضا ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأيضا الجلوس بين السجدتين قال له ثم اسجد ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام، كذلك الجلوس بقدر السلام. والمالكي رحمه الله عندهم قاعدة وهي أن الظرف تابع للمظروف، فظرف الفريضة فريضة وظرف السنة سنة وهكذا. فمثلا تكبيرة الإحرام فريضة فالقيام لها فريضة، الفاتحة فريضة فالقيام لها فريضة، السنة السورة سنة فالقيام لها سنة، سنة بمعنى أنه إذا استند أثناء السورة في الفريضة لا تبطل صلاته، ليس بمعنى أنه يجلس، إذا جلس يقولون تبطل صلاته ليس لتركه قيام للسورة وإنما لتغيير هيئة الصلاة. المقصود أنه إذا استند بحيث إذا أزيل سقط، إذا كان في الفاتحة بطل الصلاة لأن القيام لها فريضة، أما في السنة التي هي السورة أو القراءة الزائدة على الفاتحة حتى لو يعني أيا كانت فإنه لا تبطل. ثم وهكذا مثلا يقولون الجلوس مثلا التشهد سنة فالجلوس له سنة، السلام فريضة فالجلوس له فريضة، وبين سجدتيك بالتمام أيضا كما سبق الجلوس بين السجدتين فريضة، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل أيضا من الفرائض الطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يطمئن في صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ردده مرارا ثم شرح له وذكر له ثم اطمئن. هذا هو الراجح من حيث الدليل، وهو المشهور عند المتأخرين يعني أو هو المعروف عند المتأخرين، وإن كان يعني في المذهب نزاع في الطمأنينة والاعتدال. واعتدل أيضا كذلك هذا هو الأصح، والاعتدال فرق بين الطمأنينة هي استقرار الأعضاء زمنا ما، وأما الاعتدال فهو يعني رجوع الأعضاء إلى وضعها الطبيعي مثلا في القيام بين بعد الركوع. فقد يعتدل الإنسان لكن لا يستقر زمنا ما، فيكون قد اعتدل ولم يطمئن، وقد يطمئن ولا يعتدل، بمعنى أن يطمئن في غير وضع معتدل على وضع غير معتدل. وفي الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هكذا رواية الصحيحين، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأيضا الاعتدال يشمل كذلك الجلوس بعد بين السجدتين. واختم بتسليم بألكي تمتثل، كذلك من أركان الصلاة عند الجمهور السلام لقوله وتحليلها التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الخروج من الصلاة إلا بالتسليم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالتسليم فريضة من الجمهور. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله من على يمينه وعلى شماله، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث لعله حديث جابر بن سامرة في مسلم. خلافا للحنفية الذين يقولون يخرج من الصلاة بكل مناف حتى لو أحدث عندهم بعد التشهد يعتبر قد خرج من الصلاة، لكن الجمهور يقولون لا، التسليم لا بد من التسليم. ثم قال لك عند المالكية أيضا لا بد في تسليمة التحليل أن يكون بألف، التسليمة الأولى هي الفريضة، التسليمة الثانية والثالثة عند المالكية ليست فريضة، وإنما عند بالنسبة للمأموم يعني مثلا، لكن الإمام والمنفرد طبعا صلاة الإمام والمنفرد هي واحدة تقريبا لأنها ليس فيها تغيير، التغيير يأتي في صلاة المأموم لارتباطه بصلاة الإمام. فالإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة، تسليمة التحليل، يقولون السلام عليكم، فلا بد أن تكون بأل، فيقولون لو قلت سلام عليكم لا تصح في تسليمة التحليل كي تمتثل ما ذكره العلماء وما جاء في الشرع. قال الشارح رحمه الله ولما فرغ من شروط الصلاة الشرع يتكلم على ما أتى به في الترجمة، وهو قوله باب فرائض الصلاة وسننها إلى آخره. قوله باب فرائض الصلاة، الباب معروف، وفرائض الصلاة جمع فرض، وهو لغة التقدير، وشرعا ما يثاب على فعل ويعقب على ترك، وسننها، والسنة لغة الطريق على الطريقة، وشرعا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقرره، وفضائلها أي مستحبات، وهو لغة ما يحمل عليه، وشرعا ما فعله ثواب وليس في تركه عقاب، ومكروهاتها، والمكروه وما نهى عنه الشرع نهيا غير جاز، يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، مبطلاتها أي مفسداتها، وهو كل عمل تبطل به الصلاة ويلزم منه إعادة الصلاة. قوله فرائض الصلاة أي أركانها وأجزاؤها التي تتركب منها 12، هو قال 12. طيب هذا باعتبار اندماج بعضها في بعض، أما على طريق البسط فإنها تصل في هذا النظم إلى 14، وعددها بعض العلماء 15 منهم خليل، ومنهم من عدها 20. قال قرطبي في منظومته فعدها بعضهم 20، وقال بعض 10 تكفينا، فخذ هداك الله بالتوسط لأنه تعلق بالأحواض. فنية بقلبه يعتبر أي نية صلاة معينة ومحلها القلب، والتعيين إنما يجب في الفرائض والسنن والفجر، وأما النوافل فما وقع بعد طلوع الشمس وارتفاعها فإنه ينصرف للضحى. هذا من التفصيل عنده، لأن هذه نوافل تنصرف بمجرد الوقت إلى، أما الفرائض والسنن والفجر اللي هي الرغيبة هي التي تحتاج إلى تعيين قلب. أما مطلق النفل فلا يحتاج، ومن ذلك عند المالكية هنا في عندهم يقولون الضحى لا يحتاج إلى نية خاصة، فإذا صليت ركعات في هذا الوقت تنصرف إلى الضحى، وما كان قبل صلاة الظهر وبعدها فللرواتب. الرواتب عند المالكية ليست محدودة بحد، وليست هي من السنن، ليست من السنن بل ولا من الرغائب، وإنما هي من النوافل، والأقرب أنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، وإن كان يعني أكثر أدائه لها في البيت، لكنه أو على الأقل رغب فيها يعني، فلا ينبغي أن تنقص عن درجة الرغيبة، وإن كانت سنة الفجر آكد من غيرها. وعند دخول المسجد لتحيته، وما كان في الليل فهو للتهجد إن كان بعد الوتر، وما كان قبله فللإشفاء. واعتبار النية بالقلب كما قال المصنف، يعني تنصرف إلى هذه الأشياء بمجرد الوقت والحال. طيب، واعتبار النية بالقلب كما قال المصنف لا باللفظ، فإن تلفظ بها فقد خالف الأولى، إلا إذا كان موسوسا فلا بأس ليذهب عنه اللبس. وهذا يعني يحتاج إلى تأمل، لأن الموسوس إذا قال هذا فقد يزيد وسوسته. فإن تخالف فالعقد، يعني إذا تخالف اللسان مع القلب فالعبرة بما في القلب، أي فالمدار على ما في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم بعض الكلام عليها في الوضوء، ومحلها في الصلاة ما بين الهمزة واللام من الله أكبر، يعني هذا قريب يعني، كما قيل ونية محلها في القلب ما بين همزة ولام فاجلبي، فإن تأخرت عن المحل قد بطلت عند جميع الكل، وإن تقدمت عن المذكور قد بطلت، والخلف في اليسير، يعني في التقدم اليسير. قال خليل في تقدمها بيسير خلاف الأمر النية، يعني بعض الفقهاء يشدد فيه، وهو أمر سهل، أمر سهل، الإنسان أصلا ما أتى المسجد مثلا أو ما توضأ وأتى ووقف في يعني سجادة صلاته إلا وهو يريد أن يصلي الحقيقة. يعني صحيح نية الدخول في الصلاة تختلف عن نية أنه سيصلي، لكن إن شاء الله الأمر سهل والدين يسر. وقال أيضا وبطلت بسبقها إن كثر، وإلا فخلاف، يعني إذا كان السبق يسيرا خلاف عنده، أما لو تأخرت بطلت ولو بيسر. يعني مثلا إذا أنت ما نويت الصلاة إلا بعد أن دخلت فيها، هذا لا يصح، لأن تكبيرة الإحرام وقعت وأنت غير ناوي. يعني مثلا خاصة الصلوات، هذا يتصور في الصلوات التي تحتاج إلى تعيين، فمثلا إذا ما استحضرت أنها صلاة الظهر ولا كذا ولا أنها فرض مثلا، ثم بعد أن دخلت انتبهت أنها فرض، هذا لا تصح فرضا، لابد أن تكون من الأول منوية فريضة. لكن كما قلنا هذا يعني من غير وسوسة ومن غير مبالغة والدين يسر. ثانيها وأيضا اختلف إذا نوى أنها فرض الوقت ولم ينتبه، يعني مثلا جاء وما انتبه هل هي صلاة الظهر ولا عصر، يفكر في العمل مثلا وفي كذا ولا في هم أهمه أو كذا، ودخل على أنها صلاة الفريضة بس وما انتبه هل هي ظهر أو عصر أو كذا، فخلاف. الشيخ ابن عثيمين يرجح أن هذا قال هو الذي لا يسع الناس غيره، هو أنه يجزئه. قال نعم. ثانية وتكبيرة الإحرام على كل مصل سواء كان إماما أو فذا أو مامون، كما قال الفذ والمامون الإمام كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وإنما يجزئ الله أكبر في الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أحمد وأبو داود. ثالثة وقراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد للمأموم لما في الموطأ، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدهم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف، من الصحابة فمن بعد، أنه لا قراءة عليه، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، هذا في الجهرية طبعا. فيجب على كل مكلف، وأما في السرية فيقولون يستحب له، وبعضهم ذهب إلى وجوبها عليه. فيجب على كل مكلف أن يتعلمها إن أمكن، وإلا تم، وإلا تم، يعني ينظر إلى شخص يأتم به، فإن لم يمكن فإنها تسقط عليه عنه، يعني كما قال خليل فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا تم فإن لم يمكن، يعني فإن لم يمكنا، نعم فإن لم يمكنا أي التعليم والائتمام، فالمختار سقوطهما. نعم عفوا، قال فإن لم يمكن، نعم فالمختار سقوطهما، صحيح يمكنا التعليم والائتمام، المختار سقوطهما أي سقوط إيش؟ أي الفاتحة والقيام لها، لأن القيام تابع لها. وندب ندبا فقط، الفصل بين التكبير والركوع، يعني مثلا يفصل بزمن، لا يقول الله أكبر الله أكبر، لا يعني يفصل فصلا، يقول الله أكبر ثم ينتظر قليلا ثم يقول الله أكبر، هذا في حق من لم يمكن عنده تعلم الفاتحة، ضاق الوقت عن ذلك. مثلا إنسان أسلم الآن وهو عجمي أو عربي حتى، لكن لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة الآن، والوقت بقي له مثلا دقائق وما في أحد يأتم به، ما وجد شخصا، هكذا يصلي عنده. قد جاء في بعض الأحاديث أنه أن العاجز يسبح وكذا وكذا. والمشهور وجوبها في الكل، أي في كل عدد، في كل ركعات، كما قال الدردير على خليل عند قول خليل: وهل تجب الفاتحة في كل ركعة؟ وهو الأرجح انتهى، وهو الأرجح، يعني الأرجح أنها تجب في كل ركعة، وقيل تجب في ركعة واحدة، وقيل تسن في الكل. ما جاء في قراءة الفاتحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، حديث رواه مالك في الموطأ. ثم من فرائض الصلاة قيام فيهما، أي في تكبيرة الإحرام والفاتحة، بأن يكبر بعد أن يستوي قائما معتدلا، فلو كبر وهو جالس ثم قام أو قبل أن يستقل مستويا بطلت صلاته إلا المسبوقة، هذا استثناء، إذا ابتدأها حال قيامه وأتم حال انحطاطه أو بعده بلا فصل كثير، فتأويلان في اعتداده بركعة وعدمه، وهما جاريان في من نوى تكبير بتكبيرة الإحرام العقد أو هو والركوع أو لم ينويهما. يعني يقول لك أي إنسان كبر تكبيرة الإحرام وهو غير قائم فلا تصح صلاته، إلا المسبوق فيه خلاف عندهم في المذهب، إذا ابتدأ قال الله، بشرط أن يبتدئه وهو قائم، لكن أتمها في حال قيامه، لأن المسبوق يغتفر له ترك تكبيرة الركوع، هكذا جاء عن الصحابة، وهو مذهب المالكية وبعض العلماء غير المالكية أيضا، يقولون لا بأس أن تترك تكبيرة الركوع وتقتصر على تكبيرة واحدة، لكن ماذا تنوي؟ تنوي الإحرام، لأن الإحرام هي الفريضة والباقي هذا سنة، تنوي الإحرام وتكتفي بها. طيب المفروض يكبر وهو قائم، بعد ذلك يكبر تكبيرة أخرى للركوع، إذا ترك تكبيرة الركوع وكبر القيام التحريمة التي هي تكبيرة الإحرام وهو قائم لا إشكال. طيب إذا بدأ وهو قائم وأتمها في طريقه إلى الركوع، هذا قال لك فيه تأويلا، هل يعتد بهذه الركعة ولا يعتد بها؟ وعلى القول بعدم الاعتداد فهو الخلاف في الركعة ليس في الصلاة، يعني انتبه، يعني بعضهم قال الركعة تكون ملغاة والصلاة تصح، واستشكل ذلك وفيها كلام طويل فهناك في شرح خليل وكذا تكلموا فيه. قال لك إذا ابتدأ حال قيامة وتم حال انحطاطه أو بعده، بعد الانحطاط الظاهر بعد الانحطاط بلا فصل كثير، في تأويلان في اعتداد بركعة دم، وهما أي التأويلان، هذا التأويل هو الخلاف في فهم كلام المدونة، كما قال صاحب المراقي، هذا السلاح مالكي، قال صاحب المراقي: والخلف في فهم الكتاب صيري إياه تأويلا لدى المختصر، يعني أن خليل قال وبأول إلى الخلاف في فهمها، يعني في فهم المدونة، إذا اختلفوا يقول تأويلان كذا، معناها اختلف شراح المدونة في فهم كلام المدونة. وهما جاريان في من نوى بتكبيرة العقد بتكبيره لعلها العقد أو هو والركوع أو لم ينويه، يعني قال لك هذا الخلاف جاري أيضا في من كبر ونوى بذلك نوى بذلك العقد أو هو والركوع، يعني عقد الصلاة لعله يقصد، يحتاج إلى مراجعة، أو هو والركوع معا أو لم ينوي واحدة فيهم، لكن ما أدري لماذا الخلاف في من نوى العقد وحده. والخامسة من فرائض الصلاة القيام لقراءة الفاتحة إن لم تستطع القيام لتكبيرة الإحرام والفاتحة، ثم أشار إلى المراتب التي يطالب بها المكلف في حال عجز عن القيام في الصلاة استقلالا، فقال: ثم استناد، أي إن لم تقدر على القيام استقلالا فصلي قائما مستندا لشيء تعتمد عليه غير حائض وجنب لا تعتمد عليهما، ولهما عاد في الوقت، يعني إذا استند لهما يعني يندب له أن يعيد، لأنه سبق معنا أن الإعادة إذا قيل أعاد في الوقت معناه مندوبة، وإذا كانت الإعادة واجبة يقولون يعيد أبدا. فقال لك يعني كأنه لا ينبغي أن استند إلى حائض وجنب، فإن استند إليهما أعاد في الوقت، وإن لم يعد فلا شيء عليه. ثم جلوس استقلالا، هذا معنى أعاد في الوقت، ثم جلوس استقلالا، ثم جلوس استنادا، ثم اضطجاع على الشق الأيمن، لكن ما أدري، هو قال ثم النص ثم استناد أو جلوس، فلعلها هنا أو جلوس ليس ثم جلوس، أو جلوس استقلالا، يعني يخير بين الجلوس المستقل إذا كان يستطيع أن يجلس مستقلا بلا استناد ويستطيع أن يقوم مستندا فيخير، إما هذا وإما هذا، أما بين الجلوس الاستقلالي والجلوس الاستنادي فليس هناك تخيير، طبعا ترتيب، إذا كان يستطيع أن يجلس مستقلا فلا يجوز له أن يستند إلا إذا عجز عن أن يجلس مستقلا. ثم استنادا ثم اضطجاعا على الشق الأيمن، أي فاضطجع على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، ثم على ظهره ووجهه إلى القبلة، هكذا أيضا ترتيب في الاضطجاع، على الشق الأيمن، على الشق الأيسر، على الظهر والوجه إلى القبلة، فإن عجز فعلى بطنه ورأسه إلى القبلة. ثم الركوع أي الفريضة، هذا ترتيب أيضا فيه. ثم الركوع أي الفريضة السادسة، ركوع تقرب راحتاه في من ركبتيه، هذا هو ضابط الركوع عند المالكية، ليصح أن ينحني بحيث تقرب راحتاه أي بطن كفيه من الركبتين، تقرب. وندب تمكينهما منها، يعني منهما، يعني التمكين إنما للركبتين، اليدين من الركبتين إنما هو مندوب. تسوية ظهره وعنقه ومجافات مرفقيه عن جنبيه ونصبهما أي وضعهما معتدلتين من غير إبراز لهما، هذا كله مندوب عنده، يعني أنه لا يبرز ركبتيه وإنما ينصب رجليه بحيث لا يبرز الركبتين. والسجود فعلما الفريضة السابعة، السجود هو مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة احترازا من نحو السرير المعلق، وبالثابت عن الفراش المنفوش جدا. ومن هنا قال الشيخ علي المالكي لا تجوز الصلاة في الطائرة حال طيرانها لأنها لم تتصل بالأرض، واستدل بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، قال المراد به الأرض وما اتصل بها. وقد كنت اطلعت على هذه الفتوى منذ زمن طويل ولم تحضرني الآن، قد رأيت لبعض علماء العصر فتوى بجوازها. وأما الشيخ محمد بن بادي فقد قال ينبغي المسافر فيها أن يجمع الصلاتين كما يجمع المسافر، فإن لم يمكنه ذلك فإنه يصلي في الطائرة ويعيد احتياطا، هذا ما تضمنته فتوى ولم تحضرني الآن. ومن ترك السجود على أنفه فإنه يعيد الصلاة في الوقت، هذه السنة الوحيدة التي يعاد لها الصلاة في الوقت، وهي هو في قول بوجوبه، ولهذا قالوا احتاطوا فقالوا من تركها يعيد في الوقت. هذا بالنسبة للأنف. وأما بالنسبة للصلاة المالكية يقولون لابد يكون شيء الأرض أو ما اتصل بها، الشيء الغير متصل بالأرض عندهم فيه إشكال في الصلاة عليه. والشيخ محمد سالم رد على طبعا، وبناء على هذا أسقطوا الحج بالطائرة، لأنهم هم يقولون من شروط الاستطاعة في الحج أن تحافظ على فروض الصلوات، وهذا حق يعني في الجملة، لكن يقولون وبنوا على ذلك مدام أنه خاص البلاد البعيدة مثل موريتانيا وكذا، أنه لا بد أن ستدركك في الغالب يعني صلاة في الطريق، اللهم إلا إذا اخترت وقت معين، ولهذا قالوا هذا يؤدي إلى تضييع الصلاة، فيسقطون الحج عمن يعني لم يستطع إلا أن يصلي في الطائرة، لأنهم يرون أن الصلاة غير صحيحة في الطائرة، فقالوا إذن هذا إجاب يضيع الصلاة. وقد قال الشيخ محمد سالم قصيدة مشهورة رد بها على من، محمد سالم العدود رحمه الله له قصيدة مشهورة رد فيها على هذه الفتوى، وقد صدرها ببراعة استهلال عجيبة، وطبعا هو معروف ببراعة شعرية فذة، يقال إنه قبل البلوغ كان يحفظ 20,000 بيت، وبعضهم يعني يبالغ جدا في ما شاء الله يعني في حفظه للشعر وكذا، فبدأها ببيت لا يحضرني لكن معناه الحمد لله الذي يعني تعبده الملائكة في السماوات وكذا، وهذه إشارة بديعة إلى أن الملائكة يسجدون، والله عز وجل نص على أنهم يسجدون وهم في السماء ليسوا في أرض ولا في اتصل بها، وهذا من باب الاستئناس وبراعة الاستهلال والبلاغة. قال ورفعه من كل ركن منهما، الثامنة من الفرائض الرفع من الركوع، والتاسعة الرفع من السجود، قوله والتاسع الجلوس للسلام، هي في الحقيقة الفريضة العاشرة الجلوس للسلام أي القدر الذي يقع فيه السلام، وفي الرقعي أو الرقعي ما أدري كيف ضبطه، وقدره بقدر إيقاع السلام، وقبله قل سنة ولا تلام، وبين سجدتيك بالتمام أي الجلوس بين السجدتين مع رفع اليدين عن الأرض، يعني لا بعض الناس يدع يديه في الأرض ويجلس ويرجع، يقول هذا فيه إشكال، ولذا قال لك وقد اختلفوا في من لم يرفع يديه عن الأرض بين السجدتين، فقيل بصحة الصلاة وقيل ببطلانه. ثم اطمئن في الصلاة أي من فرائض الصلاة الطمأنينة، وهي سكون الأعضاء زمنا ما، واعتدل أي من فرائض الصلاة أيضا الاعتدال، هذا الرفع من الركوع والسجود، وهو نصب القامة حتى يرجع كل عضو إلى محله، فبينه وبين الطمأنينة عموما وخصوص، فقد يطمئن يعني وجهي يعني وجهي يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما في صورة، فقد يطمئن ولا يعتدل، وقد يعتدل ولا يطمئن، وقد يعتدل ويطمئن، وهذا هو المطلوب. واختم بتسليم بألكي تمتثل. ومن فرائض الصلاة السلام عليكم بتقديم أل وتأخير عليكم خليل، قال خليل وسلام عرف بأل، فلا يجزي سلامي عليكم ولا يعني عرف بغير أل، عرف بالإضافة سلامي عليكم لا يجزي، ولا عليكم السلام بتقديم عليكم لا يصح. تتم ينبغي للإمام تخفيف السلام والإحرام ولا يمد فيهما لئلا يسبقه من ورائه، يعني إذا قلت الله الله أكبر، يأتي واحد مستعجل من خلفك يقول الله أكبر فيدخل قبل الإمام فتبطل صلاته، وكذلك السلام عليكم مثلا فيأتي واحدك والسلام عليكم فيخرج فتبطل صلاته. فلذلك يقولون من فقه الإمام أن يجزمهما الله أكبر بسرعة وكذلك السلام عليكم ما يطيل، هكذا يقولون. والكثير من الأئمة يمدونه مدا طويلا يمكن أن يسبقه مأمومه أو يمكن أن يسبقه مأمومه، وخصوصا في السلام. وقد قيل إن من علامة فقه الإمام الإسراع فيهما، كما قيل أربعة تعد من فقه الإمام: سرعة إحرام وسرعة سلام، دخوله المحراب بعد أن تقام، تقصيره جلوسا أولا يرام. المشرع يتكلم على سننها بما فيها المتأكد وغيره في السنن المؤكدة، هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.